وعلى المرأة المسلمة أن تتعلم بعض الآداب التي ينبغي أن تتحلى بها. على المرأة المسلمة أن تتعلم بعض الآداب التي ينبغي أن تتحلى بها. الأدب الأول المحافظة على بيتها، على زوجها، على أولادها، وألا تخبر أحدا بأسرار البيت، لا سيما الخلافات بين الزوج، لأن الخلافات إذا خرجت خارج البيت كبرت وعظمت، أما إن كانت داخل البيت فإنها تنسى بسرعة. فالمرأة العاقلة هي التي تعرف متى تتكلم مع الزوج ومتى تسكت. قال أبو الدرداء رضي الله عنه لأم الدرداء: يا أم الدرداء، إذا رأيتيني غضبت اسكتي، وإذا غضبت سكت، إن لم نفعل هذا ما أسرع الفراق. انظر كيف الصحابي يقول: يا أم الدرداء، إن رأيتيني غضبت اسكتي. يعني إذا تكلمت الزوجة زاد الغضب اسكت، وإذا غضبت أنا سكت. لأن إذا سكت يقول سلم: إذا غضب أحدكم فليسكت، حديث صحيح. قال: إن لم نفعل ما أسرع الفراق، يعني سوف نتطلق، يقع الطلاق. فالمرأة العاقلة هي التي تحافظ على بيتها، زوجها، أولادها، أسرار بيتها، ولا تنشر الخلافات خارج البيت. هذا أول أدب ينبغي للمرأة أن تتحلى به، لا سيما المتزوجة حديثا. نعم. ومن الآداب أن تجتنب التشبه بالرجال والتشبه بالكافرات. أن تجتنب التشبه بالرجال، فالمرأة مرأة والرجل رجل. ذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، قال: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة. الرجل له لباس والمرأة لها لباس، الرجل له كلام والمرأة لها كلام، الرجل له هيئة والمرأة لها هيئة. فلا تقلد الرجال في اللباس أو في الكلام أو في الهيئة، والتي تسمى مسترجلة، مسترجلة، وهذا حرام. أيضا لا تتشبه بالكافرات بقص الشعر مثلا، أو بعمل الوصل تصل الشعر بشعر آخر، أو تتبرج تظهر زينتها، أو تلبس ملابس عارية وتمشي بالشوارع. كل هذا محرم ولا يجوز، لأن الواجب على المرأة المسلمة أن تحافظ على عفتها وشرفها، أن تحافظ على عفتها وعلى شرفها. فإن أهم ما على المرأة الاعتناء به هو شرفها وعفتها، فلا تتشبه بالكافرات لا بقصة الشعر ولا باللباس ولا بوصل الشعر ولا بلمس الحاجبين ولا بتمشي متبرجة عارية، ولا تشرب الخمور ولا تتعاطى المخدرات، لأن كل هذه حرمتها الشريعة الإسلامية، عليها هي وعلى بناتها الصغار أيضا، من كان عندها بنات صغار عليها أن تربي الصغار على أمور الدين، لأن المرء على ما عوده أبوه، والبنت على ما عودته أمها، وعلى المرأة المسلمة أن تتمسك بدينها، تتمسك بدينها، تتمسك بالعقيدة الصحيحة، بالتوحيد والبعد عن الشرك، تحافظ على صلاتها، تحافظ على صيامها. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد: المرأة إذا صلت خمسها وصامت فرضها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. المرأة إذا صلت خمسها، يعني الصلوات الخمس مفروضة، وصامت فرضها يعني رمضان، وأطاعت زوجها، طبعا الطاعة في المعروف، قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت، لأنها تمسكت بالدين وعرفت قدر الزوج، عرفت قدر الزوج، أطاعته، قامت بخدمته، فهذه بشرها عليه الصلاة والسلام بالجنة من أي أبوابها شاءت تدخل. أما إذا فرضت في الصلاة، فرضت في معرفة التوحيد، كانت سيئة الخلق مع زوجها، تمنع زوجها من الفراش، فهذه كما قال عليه الصلاة والسلام تلعنها الملائكة. أيما امرأة بات زوجها وهو غضبان عليها لعنت الملائكة حتى تصبح، وأيما امرأة دعاها زوجها إلى الفراش فأبت لعنت الملائكة حتى تصبح. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن الآداب أن تهتم المرأة بنظافة بيتها ونظافة نفسها. قال صلى الله عليه وسلم: نظفوا أفنيتكم، يعني بيوتكم، ولا تشبهوا باليهود، ولا تشبهوا باليهود. فالمرأة تعتني بنظافة بيتها وتعتني بنظافة نفسها، ملابسها، بدنها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل زوجتي لي. إني أحب، وهذا للرجال أيضا الخطاب، يقول إني أحب أن أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل زوجتي لي. فالزوجة تهتم بزوجها وتتنظف له، أيضا تنظف أولادها، لأنه إذا رأيت البيت نظيف والأولاد لبسه نظيف دل على نظافة الأم، دل على نظافة الأم. ومتى ما رأيت البيت متسخا غدرا والأولاد ملابسهم غدرة فدل على عدم نظافة الأم. فالمرأة عليها أن تهتم بالنظافة، لأن ديننا أمرنا بذلك، أمرنا بذلك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما المسجد فشم رائحة، رائحة العرق، عرق الناس التعب يعملون ولا ينظفون أنفسهم بعد العمل، فالعرق والرائحة. فلما دخل يوم الجمعة وإذا بالرائحة منتنة في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: هل اغتسلتم للجمعة قبل أن تأتوا للمسجد؟ فالنظافة مطلوبة، النظافة مطلوبة. نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. نعم. أيضا من الآداب التي ينبغي المرأة المسلمة الاعتناء بها احترام أبو الزوج وأم الزوج. من الآداب التي ينبغي للمرأة المسلمة الاعتناء بها إذا كان الزوج له أب أو أم أن تعتني بهم، تعامل أم الزوج كأنها أما لها، وتعامل أب الزوج كأنه أبا لها، ترحمهما، تعطف عليهما، إن أرادا مساعدة تساعدهم، لأن الشريعة الإسلامية أمرت بالرحمة، أمرت بالرحمة. وأبو الزوج وأم الزوج من الأرحام، لأن أصبحوا من أرحامها، لأن أبو الزوج يدخل على ابنة على زوجة ابنه، يسلم عليها، يصافحها، هي تقبل رأسه، لأن أصبحوا محارم لها. فالرحم ينبغي الاهتمام به، ولا تكون قاطعة لأرحامها. بعض النساء ربما تقاطع أهل الزوج، وهذا لا يجوز، لأن هذا من قطيعة الرحم. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. تعالى: فلعسيتم ان توليتم ان تسدوا الارض وتقطعوا ارحامه اولئك الذين لعنهم الله. فاصمهم واعمى ابصارهم، فلعنهم الله بسبب قطيعه الرحم. فلا تكن المراه سببا في قطيعه الرحم، لا تكن، بل فلتكن سببا في صله الارحام. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كم من شخص مفتاح للخير مغلاق للشر. رواه أحمد. يعني مفتاح للخير صلة الرحم، الصلح بين الناس، كل هذا مفتاح للخير. وكم من شخص مفتاح للشر مغلاق للخير. العكس. والحديث صحيح الشيخ الألباني، انظر كيف. فالمرأة تكون مفتاح للخير ولا تكون مفتاح للشر. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.